يعني زيادة يعني تنعم أو تلذذ بأصوات أو ما إلى ذلك أو باستمتاع, يعني في الأولى لا يفعل ذلك. لكن إن, إن, إن, إن أبقاه وجعل وغذاه يعني لا بأس, لكن الأولى عدم فعله. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة الهرة لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشها. شخص توفي وعليه دين ولم يترك مال, هل يلزم الورثة أن يخرجوا أن يسددوا عنه الدين؟ لا, لا يلزمه, لا يلزمه. يقول إني حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من جنبي من الذي بجنبي قلم ثم ذهب ولم أعد القلم ولا أعرف من هو صاحب القلم. على كل ما دام أنها أنك الدرس الذي الدرس يعني يتكرر حضوره فأنت تعرف عليه في الدروس القادمة وتحصل إن شاء الله. إذا صلي خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم, هل صحيح أنه يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد؟ ويذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم. الإنسان الذي لا يصل إلى حد الكفر الصلاة وراءه صحيحة, وأما إذا كان كافرا لا يجوز أن يصلى وراءه.